بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في دقائق معدودات نشير إلى عدة أمور. الأمر الأول، إحنا قلنا ثلاثة عناصر في الخطبة. العنصر الأول الإيمان، هو الهوية، بطاقة الهوية. من غير إيمان يبقى أنا تايه، هو أي واحد من غير نسب يبقى إيه؟ لقيط، تايه. فواحد ما عندوش إيمان على طول حيران، زي ما القرآن وصفه حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. ده العنصر الأول اللي هو الإيمان، هو الهوية. وطبعا طالما هوية يبقى عن البوصلة اللي أنا أستطيع أتحرك بها في كل الاتجاهات وأغير أحوالي. العنصر الثاني كان الإيمان هو الذي نستطيع أن نواجه به المشكلات والعواصف. العنصر الثالث كان الإيمان هو الذي يصبرني على البلايا فأتذوق طعمه ساعة الشدة. ده كان مدار الخطبة. لكن عايز أجل العنصر بتاع المشكلات شوية. الأمثلة حين تكثر يتكرر الإيه؟ المعنى في النفس. لما نقول الإيمان بنواجه به المشكلات ونهتدي به في الظلمات، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم زي ما تقول الاختيار الأمثل، العمل الأصلح، يهديهم إلى كيفية مواجهة المشاكل، احتوائها، وهكذا. شوف سيدنا يونس عليه السلام المشكلة اللي واجهته إيه؟ حين ألقي في اليم ووقع في بطن الحوت، ظلمات بقى. طيب شوف يعمل إيه سيدنا يونس، شوف هيواجه المشكلة بالإيمان. وذنوني إذ ذنوني يعني صاحب الحوت، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ترك قومه غضبا وظن أن الله عز وجل لن يضيق عليه الدنيا وسيوفقه إلى قوم آخرين يتحملون الدعوة. كان مطلوب منه أن يصبر معهم لكنه تركهم غضبا، فظن أن لن نقدر عليه، سيجد مساحة أخرى للدعوة. فنادى في الظلمات، ده في سورة الأنبياء. المشهد هنا إيه؟ مشهد مختصر، إنما لو رحت سورة الصفات يقول لك فساهم فكان من المدحضين. السفينة تقيلة ولازم نرمي واحد، يطلع السهم كل مرة على مين؟ سيدنا يونس. فساهم فكان من المدحضين. طيب تعالى شوف، يقول لك فنادى لما قلت بقى فالتقمه الحوت ومليم، يجي لك في سورة الأنبياء يقول فنادى في الظلمات. طبعا دي كارثة، أنه هيلقى في البحر ويا ترى هينجو ولا مش هينجو. بالمقاييس البشرية لو واحد يلقى في البحر ونزل في بطن حوت يطلع تاني؟ ما يطلعش، انسى. فالمهم فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت، ظلمة الليل، ظلمة البحر. فنادى في الظلمات، شوف بقى هيواجه المشكلة بالإيمان بقى، ورأس الإيمان كلمة التوحيد. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي الإيه؟ المؤمنين. يبقى من اللي ينجو بقى من المشكلات؟ المؤمنون. تعالى المؤمن آل فرعون في سورة غافر، والقصة مطولة. بعض أساتذتنا في الدعوة، وهو الدكتور محمود عمارة أحد أساتذة الدعوة في جامعة الأزهر في كلية أصول الدين بالمنصورة، ليه كتاب عن المعالم الدعوية في قصة مؤمن آل فرعون. صراحة عجب، يعني أنت لما تقرأ القصة هنا في سورة غافر في المصحف هتلاقيها في الطبعة بتاعتي اللي هي طبعة الشمارلي، الصفحة لعيدك الشمال من تلتينها كده، واخد الصفحة بتاع صفحتين اتنين بس. الرجل عمل فيه كتاب 200 صفحة، لأن كل كلمة في القصة وكل محور من محاور القصة ليه معالم تنفع لكل زمن. أنا هقول لحضرتك إن أول وصف ربنا سبحانه وتعالى وصف به مؤمن آل فرعون قال إيه؟ اسمع كده في الآية 28 في سورة غافر: وقال رجل مؤمن. يبقى السر في الإيه؟ في الإيمان. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، إلى آخر القصة. ونصحهم ووعظهم وفي النهاية علمهم وقال الذي آمنا. برضو ربنا بيكرر وصف الإيه بالنسبة للراجل؟ الإيمان. رجل مؤمن بعد كم، بعد مقطع أو اثنين يقول لك وقال الذي آمن، دي الآية 38. وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم في يوم. مش بيقول لك يوم يا ظالم، وبيقول وعند الله تلتقي الايه الخصوم، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، الله الموعد. فبيقولون فستذكرون ما أقول لكم، مسير الحي يتلاقى، مسيركم تكتشفوا الحقائق اللي بقولها. وأفوض أمري إلى الله، شوف الإيمان بقى، إن الله بصير بالعباد. مجرد ما قال المشكلة أنهم يريدون قتله، واجههم بالمواعظ، أدى الواجب اللي عليه في حدود المتاحة، بلغ رغم جبروت فرعون وحاشيته، وفي النهاية بعد ما عرف أنهم سيكيدون له ويفتكون به عمل اللي يقدر عليه وقال إيه وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. النتيجة إيه؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. يبقى إيه اللي نجاه من المشكلة بتاعته وثبته؟ الإيمان مع العمل، عمل في حدود المتاح. يعني ما يقولش أنا هعمل إيه في وسط فرعون وحاشيته، قول كلمتك، قول اللي تقدر عليه، اعمل اللي تقدر عليه في حدود الإمكان والمتاح، ثم فوض أمرك إلى الله عز وجل. حبيب ابن زيد اسمعوا عنه أكيد، ده أمه مين؟ أمه نسيبة بنت كعب أم عمارة الأنصارية، اللي هي إحدى المجاهدات اللي دفعت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وخدت ضربة في كتفها بالسيف وكان في جرح غائر عندها، كانت بتجاهد. حبيب بن زيد كان عنده 30 سنة لما مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام حبيب بن زيد الشاب الأنصاري وكان من قراء القرآن برسالة، قال له روح لمسيلمة أقول له يلم نفسه، معلش بالبلدي عندنا كده، يتقي الله عز وجل، يعرف يعرف قدره. لكن مسيلمة غدار، ما هو ليس بعد الكفر ايه، ليس بعد الكفر ذنب، والرسل لا تقتل. يعني انا بعت لك رسول، ما على الرسول البلاغ، يعني الدبلوماسيين والسفراء ما يقتلوش، مش يبقى قامت حرب يقوموا قاتلين السفر، لا، مواثيق دوليه. فالرسول جاي يبلغك كلمتين خلاص تخليه يرجع لاهله سالم، لا، راح جايب الناس وجمعهم وعمل الحبيب ابن زيد مكيده. قال له يا حبيب عنده 30 سنة، أتشهد أني رسول الله؟ الله هو لو كان يشهد أنك رسول الله ومسيلمة كان جالك أصلا برسالة، ما كان جالك وعد عندك. الأول قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. طبعا نعم دي طلعة إيه؟ مدوية. فقال له أتشهد أني رسول الله وماله؟ إحنا الاثنين شركة في الرسالة، مش مهم يعني، ما هو كان مسيلمة بيقول أنا شريك لك في الرسالة، بيقول لنا سلام أنا وإنت نقسم الأرض نصين، وإنت رسول وأنا رسول. وألف قرآن بقى مسيلمة ده وعمل لنفسه، يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي ألفها يقول لك إيه، والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا فالطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزة، وده القرآن ده يا راجل يعني. ومع مثلا لما قالوا له الفيل في سوره اسمها الفيل الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، طبعا عظمه القران وبلغته حاجه تانية، قال لهم الفيل وما ادراك ما الفيل له زلوم طويل وذيل قصير، تخاريف. وهم كانوا مصدقينه؟ لا ما كانوش مصدقينه. امال الجماعه القبيله بتاعته والناحيه بتاعته مشيوا وراه ليه؟ تعصب، لان قالوا والله انا نعلم انك كذاب لكن كذاب قبيلتنا أحب إلينا من كذاب من صادق مضر. مضر قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا مضر فيهم النبي الصادق، لما يبقى واحد مننا عامل زي منطقة إيه، أنت في الاختيار اختار الأمثل في مجلس الشعب مثلا، ما تختارش اللي أنت متعصب له أو اللي بينتمي للتيار اللي أنت فيه، شوف القدر المشترك في المبادئ إيه الأهم حاجة هوية الدولة إسلامية، بعد كده شوف مين الأتقن والأحسن والأنفع للناس وتخصصه. إنما في يقول لك ابن بلدي، ويقول لك ابن بلدك تخون ابن بلدك، بس ابن بلدي ما بيفهمش، واللي هو من بلد تانية بيفهم وهو متخصص. شفت إزاي؟ فبيقولوا كذاب ربيعة، قبيلة ربيعة اللي منها مسيلمة، أحب إلينا من صادق مضر. وبعدين عشان يضحك عليهم خفف لهم الصلاة والزكاة وأباح لهم الخمرة والزنا. وفي ناس نفسها حد يقول لها الزنا حلال خلاص، تفهم إزاي؟ والعياذ بالله. لما يقول لهم الصلاة بقت اتنين، واحدة أول النهار واحدة آخر النهار، هيقولوا إيه؟ الله، سمعا وطاعة، ده احنا مستنينك من بدري. فكانوا عارفين انه كذاب. حتى كان ألف سورة على الضفدعة برضه، يقول لك يا ضفدعة يا بنت الضفدعين، نقي ما في نقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين. هبل، هم كانوا مصدقين الهبل ده. لأ، نرجع بقى تاني. فحبيب ابن زيد عند مسيلمة، مسيلمة قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال أنا أصم لا أسمع نطرش. شوف عمل إيه مسيلمة بقى؟ فقال اقطعوا أذنه، راحوا مقطعين ودني. تخيل واحد ودنه اتقطع كده. قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قل نعم. تشهد أني رسول الله؟ قل أنا أصم لا أسمع. قطعوا الودن التاني، فما زالوا يقطعونه قطعة قطعة وهو لا يتأثر. إيه اللي ثبته؟ إيه اللي جواه؟ الإيمان. يبقى الإيمان ده لازم نتعلمه بكل المقاييس. طب أتعلمه إزاي؟ والله الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما هو قبل أنا ما أعمل الحاجة لابد أتصورها، لابد أتعلمها. ينفع واحد يشتغل يصلح مكتب من غير ما يتعلم المكتب ده بيتصنع إزاي، ولما يحصل خلل فين يعمل فيه؟ ينفع واحد يشتغل في الكهرباء ويمسك سلك ويقص من غير ما يعرف بيتعمل إزاي؟ يبقى لازم أتعلم وبعد كده إيه؟ أمارس، أطبق. لأن بيقول لك كده عمر بن عبد العزيز، من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. اللي هو يجي كحالها يعميها. ده خلاص الكلام. من عمل بغير علم، ده كلام عمر بن عبد العزيز، من عمل بغير علم كان ما يصلح ما يفسد أكثر مما يصلح. يبقى عامل زي أبو العريف بالظبط. مش لما واحد كده بيقول لك تعالى أبو العريف، مش كده؟ عارفين قصة أبو العريف ولا لأ؟ خد عندك قصة أبو العريف تخدم المقال. ما عندوش علم وحشر نفسه. واحد ما عندوش إيمان، أي شهوة تنط قدام عينيه يقع فيها. هديك مثال واحد بس. لو واحدة متبرجة، نسأل الله أن يهدي نساءنا جميعا ويتوب علينا جميعا يا رب. خد بالك بس لما تبقى متبرجة ما تقسوش عليها قوي. في بعض الناس لما يشوف واحدة متبرجة كأنه شاف شيطان. هي معاها شيطان، لأن الشيطان مع المتبرجات، لكن ما كفرتش، صح ولا مش صح؟ لكن ممكن يكون جواها خميرة إيمانية كويسة بس مش عارفة تكتشفها. عايز اللي يعمل كده يعمل إيه؟ يزيل التراب. عايز اللي يفتح عينيها. زي الأعرابي اللي دخل الجامع وأول مرة يشوف جامع في حياته، جاي بايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام بعد ما آمن، نفسه يشوف النبي عليه الصلاة. اتزنق الأعرابي، بص حوالين منه لا الناس قاعدة في ركن، هروح عندهم؟ لا ما ينفع. شاف ركن بعيد في الجامع كده فاضي، وهم متعودين في الصحراء دورة الماء بتاعتهم ركن بعيد فاضي، راح رايح في ركن بعيد فاضي وعامل ايه؟ وتبول. مين شافه؟ الصحابة. قالوا ما ما ما دي زي ايه عندنا بقى؟ حاسد يا جدع، انت بتعمل ايه يا بني ادم؟ ولسه قايمين. طبعا كلمة مه من الصحابة كلهم الصوت وصل عنده وهو واقف على جنب بيتبول. لما سمع كلمة مه بص لقى أسود واقفة بتقوم كده، وفي واحد بيشدهم يسكتهم، بس لسه عدوا ما عدوا، استنوا دعوه، لا تزرموه، لا تزرموه يعني تقطع عليه يكمل. ده في الجامع يا رسول الله، والله لو واحد عملها في زماننا هنذبحه على باب زويلة. شوف اللي بيحصل ده. لو واحد بس ولو واحدة جابت بنتها معاه ولا ابنها والواد واوى شوية كده، ايه اللي جايب ابنه ايه اللي جايب بنته ايه مش عارف ليه ما ضيعته عين صلاة. بالراحة يا أخي الله يهديك. ده حصلت أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان بيقول إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأتجوز فيها. داخل ناوي إيه؟ أطول وأمي خففها. ليه؟ قال أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي شفقة به وبأمه. ده خف في الصلاة عشان خاطر الولد وعشان خاطر أمه. إنما إحنا أول ما نطلع لو واحد موبايله رن وكان ناس يقفله يا وقعته السودة كل يبصوا كده يبقى مش عارف يروح فين يقول يا أرضي شق وبلعيني. بالراحة يا أخي رفقا. هو أخطأ بالله عليك في واحد متعمد يدخل ويسيب موبايله يقعد يقطع الصلاة على الناس؟ بس نصيحة لما الموبايل يضرب وانت في الصلاة يجوز لك أن تتناوله بيدك وأن تغلقه لأن العمل ده عمل لمصلحة الإيه؟ الصلاة. نرجع بقى للأعراض. لا تزرموا خلص. الحل بسيط. الأريق على بوله سجلا من ماء. سجل يعني جرد الماء بس خلصت المشكلة. قال تعالى يا أخي العرب قرب بالراحة خالص. قال له إن مساجدنا هذا مسجد. أنت عمرك ما شفت قبل كده جامع ده مسجد. إن مساجدنا هذه لا تصلح لشيء من هذا البول ولا هذا القذر إنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. أم الأعرابي صلى الفرض الحاضر مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي راح داعي دعوة سمعوها فأم قال إيه الأعرابي تخيل بقى هيدعي يقول إيه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا ده هم لا النبي عليه الصلاة قال له لقد تحجرت واسعا رحمة ربنا إيه واسعا. أنا غرضي من الكلام ده إن يكون في يسر. نرجع بقى تاني لحكاية أبو العريف بقى اللي ما هوش عارف حاجة ويقول فاللي ما عندوش إيمان ومش متصور أركانه هيمشي كده. لو واحد بص لامرأة متبرجة طبعا إحنا بشر إحنا بشر. لو واحد قالك أنا بشوف المتبرجة ولا بتحرك أقول له أنا شك إنك راجل على طول. إحنا بشر. لكن ممكن أقول له ما شاء الله إيمانك وصل لدرجة إنك لما تشوف متبرجة يقوم إيمانك إفل إيمانك يقفل عينك ما شاء الله. هو في علاقة بين الإيمان وغض البصر؟ إمال عارف سورة النور نور عينيك. كل ما تبص لواحدة متبرجة سواء في صحيفة ولا في فيديو ولا على موبايل ولا في الحقيقة نور العين يطفى يطفى يطفى والعياذ بالله ما يشوفش بعد كده الحقائق. يجي يفتح المصحف يقول لك عينيا بتزغلل بعد خمس آيات. يجي يكمل صفحة صدق الله العظيم القلب عطب دينامو الإيمان باز. البطالية حصل فيها إيه زي ما بيقولوا عملت إيه سربت فرغت الشحنة العينين ده. ربنا لما سبحانه وتعالى أراد أنه ينهانا عن النظر إلى ما حرم الله قال إيه بقى قول كده قل لمين للمسلمين؟ لا ده جاب الإيمان قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. طب ولما جاب الفلاح في أول 11 آية من سورة المؤمنون قد الكلام مفروغ منه ما فيش مناقشة ولا رجعة لا يقبل الناقض قد أفلح المؤمنون برضو الإيمان هو بعد شوية كده يقول لك والذين هم لفروجهم حافظون. شفت إزاي؟ يبقى الإيمان لابد أتعلمه علشان يأفلح. ما جاي لواحدة التبرج يا أختك وقل للمؤمنات يغضضن للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. يبقى مين اللي تلبس ملابس الحشمة والوقار؟ اللي تعلمت الإيمان. طب واحدة لم تلبس ملابس الحشمة والوقار لحكفرها ولا حأقص عليها هعتبرها زي إنسان مريض. لو واحد خالف وكلنا أصحاب مخالفات اللي ما بيعملش معصية فينا يرفع ايده يبقى كلنا ذو ايه ذو معاصي كلنا ذو خطأ. اي نعم في اخطاء كبيرة واخطاء صغيرة في اخطاء قصرة على الشخص نفسه وفي اخطاء مفعولها بيجي الاخرين. انا مش غرضي اهون من الخطأ ولا اقلل من حجمه. انا غرضي اقول لك تعلم تتعلم ازاي تعالج الخطأ. دي اللي احنا عايزينه ازاي نعالج الخطأ. طيب لو ما عملناش كده لو ما تعلمناش الإيمان هنعمل زي أبو العريف. أبو العريف قصته إيه؟ ببساطة خالص راجل فلاح بسيط عنده البقرة بتاعته وعنده الزير اللي بيشرب منه ما يعرفينه في الفلاحين الزير ده. فالبقرة مشيت راحت شافت الزير مليان مية راحت مدخلة راسها تشرب راسها اتحشرت فين؟ في الزير. والزير ده هو التلاجة. حليني بقى لما يقدر يجيب زير تاني في ايام الحصيده بتاعه الرز بيلف بتاع القلل واللي زيره كده ياخد شويه رز كده ويديك قله ولا يديك زير معروف في الارياف كده. فالراجل صعبان وقاعد هو وزوجته نعمل ايه؟ البقرة هتموت والزر هيتكسر. فمعد ابو العريف سمع العويل. ايه يا جماعة خير؟ ابو العريف جه. ابو العريف ايه الحكاية؟ قال له والله البقرة شافت الزير مليان مية راحت تشرب، راسها اتحشرت في الزير. قال له حلها بسيط، نحلها ان شاء الله. وابو العريف كان راكب الجمل بتاعه، فقال له تفضل ابو العريف. قال له لا، ما نزلش من على الجمل. الله، ما هتحلها ازاي؟ قال له ادخل بالجمل بتاعي جوه البيت. قال له بس التحليقة بتاعت البيت واطية وانت راكب ده، الجمل لوحده ما يدخلش جوه البيت، انت فوق البتاع هتخبط في السقف. قال له تشيل التحليقة بتاعت البيت. راح الراجل هادد التحليقة بتاعت البيت، يوسع لمين؟ لابو العريف. دخل ابو العريف راح بارك الجمل جوه مكان بره. يا عم الله يهديك، بارك الجمل، يلف حوالين الزير يقلب فيه يشد البقرة يمين شمال، ما فيش. قال بصوا بقى، ما فيش حل، علشان نحافظ على الزير لازم نذبح البقرة. راحوا مدبحين البقرة، جه يطلع الراس من الزير ما عرفش. قال عشان نطلع الراس لازم نكسر الزير، فكسر الباب وذبح البقرة وكسر الزير. أهو ده شأن اللي عايز يولع في مصر وعايز كل حاجة مرة واحدة دلوقتي، هيذبح الشعب وهيولع البلد وهيعمل. لازم كل عقلاء البلد كلهم لازم يقعدوا مع بعض ويتخلصوا من الأنا ويتخلصوا من الرؤى الخاصة، وإلا هيبقوا كلهم آباء العريف اللي هيذبحوا البقرة ويكسروا الزير، فما يعرفش حاجة. فهو أي حد ما عندوش إيمان هيعمل أي حاجة وهيفسد والعياذ بالله. طيب تاخد مثال ثاني. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أوقدوا له النار عمل إيه؟ فأرادوا في سورة الصفات، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يبقى في أثناء المشاكل والمحن سيهدي الله المؤمنين. الله، هو سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا هيهديه بأمارة إيه؟ اللي بيقول إني ذاهب إلى ربي، ربنا هيكشف الغمة إن شاء الله بأمارة إيه؟ ربنا هيهديني للاختيار الأمثل ويهديني القوم أحسن منكم وبلد أحسن بأمارة إيه؟ بأمارة سورة الأنعام. سورة الأنعام فيها إيه؟ شوف يا سيدي، سيدنا إبراهيم في الآية 74 في سورة الأنعام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. شوف المحاورة الإيمانية الراقية، الإيمان هو. يبقى سيدنا إبراهيم لما يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ده كده ده هو معتمد على الإيمان واليقين اللي عمله قبل كده. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، كانوا بيعبدوا النجوم، كانوا بيعبدوا النجوم، فعايز يفل عبادة النجوم، هذا ربي. فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين. ينفع إله أعبده وهو بيغيب؟ لا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفل الأمر برضو غاب، قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. في القمر ما قالش هذا أكبر، آسف. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت، شوف بقى الإيمان هو، قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وأعلن الإيمان، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اللي احنا بنقولها أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فلما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، كانت النتيجة إيه؟ بقية القصة بعد سيدنا إبراهيم بقى، وهبه الله عز وجل إسماعيل عليه السلام. بعد ذلك أمره الله عز وجل ببناء البيت، وبناء البيت هو رمز التوحيد. شغلانة سيدنا موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل، وبني إسرائيل انت عارف اللوع بتاعهم بقى. شوف لما شافوا فرعون قرب منهم هم عند ناحية البحر، فلما تراءى الجمعان بقى بني إسرائيل شايفين فرعون بيجري هو والخيالة بتوعه والجنود ناحيتهم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، اتهزمنا ضعنا. سلبية، لأن إيمانهم كان إيه؟ ضعيف. سيدنا موسى بقى في الإيمان القوي عمل إيه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. عارف إن معي ربي سيهدين هنا إيه؟ تخيل كده إيه؟ إيمانك في ساعة المشكلات، ربنا سبحانه وتعالى بإيمانك يسخر لك الكون. ده من للمؤمنين فقط، عرض حصري للمؤمنين حصريا. على شاشة الإيمان، تسخير الكون للمؤمن. تسخير الكون يعني تسخير الكون. حد يتصور أن البحر يتفلق نصين؟ مين ده؟ معجز. أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وعدوا الجماعة كانوا 12 سبط، كل قبيلة ماشية في ناحية. وسبحان الله البحر المفترض لما يتفلق لما ينزلهم يبقى فيه روبة تحت وطين، لا ما شاء الله يبسا، زي ما ربنا قال في السورة الأخرى يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، مش هيدركك فرعون، والأرض تحت رجلك إيه؟ يبسا. والمفترض بمنطق البشرية الأرض تبقى روبة تحت. أول ما عدوا الناحية الثانية وفرعون نزل، الأرض راحت إيه؟ طينة تاني، والبحر قفل عليهم. شوف بنو إسرائيل هو عدوا الناحية الثانية، مروا على قوم يعبدون عجلا، فقالوا سيدنا موسى، إيه الجماعة اللي لسه شايفين معجزات الإيمان، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله، أمال مين اللي نجاكم من شوية من البحر؟ فسيدنا موسى قال كلمة الإيمان هو إن معي ربي سيهدين، انفلق البحر. فأنت لما تبقى مؤمن ساعة الفتنة ربنا سبحانه وتعالى يفلق لك الحجر. هو الرجل اللي في بعض الصالحين، ودي قصة موجودة في تاريخ الإسلام من الذهبي وغيره، لما حبسوا بعض الملوك، وكان العالم ده عالم يجهر بالحق ويأمر معروف عن المنكر، فدخل على الملك يأمره وينهاه فحبسه، وسلط عليه الأسد علشان يأكله زي ما بيسلط عليهم الكلاب المسعورة كده، فمستنين بقى يتفرجوا عليه والأسد بيقطعوا بقى ويمزمز فيه. فأتاري الأسد وصل عند الراجل الصالح وراح قاعد زي الكلب الأليف جنب منه. الله، إيه ده؟ خافش منه. ما هو ربنا سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده خوفين، من خاف الله عز وجل أخاف الله منه كل شيء، إنما لما خافش ربنا هيخاف من كل حاجة بقى. فقالوا له سبحان الله، بعد ما الأسد قعد جنب منك زي الطفل الوديع كده ولا الحمل الوديع كده، كنت بتفكر فيه ساعة الأسد ما كان داخل عليك؟ هما بيسألوه، المشكلة مش في الأسد لما قعد جنبك زي الكلب الأليف، المشكلة والأسد داخل عليك، أنت كنت بتفكر في إيه؟ طبعاً واحد فينا يقول يا ترى هياكلني منين الأول؟ من راسي ولا من بطني؟ طب هحس ولا مش هحس؟ طب هيخبطني في وشي الأول ولا هموت ولا هيغمى عليا؟ طب هو بيقطعني هصرخ ولا مش إحنا طبعاً هنعيش الفيلم ده إحنا على قدنا. فأنت كنت بتفكر في إيه؟ فقال لهم كنت أفكر هل سؤر يعني لعاب الأسد طاهر ولا نجس حتى لا يفسد علي صلاتي وأنا في السجن؟ ما احنا عارفين الكلب لعابه ايه؟ نجس. فيا ترى الأسد، والأسد على فكرة من الفصيلة الكلبية زي ما بيقولوا، فلما يبقى الأسد جه هل لعابه نجس ولا لا؟ أنا مسألة ما مرتش بي قبل كده. شوف كان بيفكر في ناحية تانية خالص، ما ليش عارف الأسد قاعد جنبه. طيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غار ثور، شوف مشكلة كبيرة، والكفار يعني واحد بس تحت رجليه يشوفهم. سيدنا أبو بكر يقول يا رسول الله لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآنا، أو لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. ده مجرد بس ما يبص بصة كده هو. وعلى فكرة الغار ما كانش عليه عنكبوت ولا حمام. أنا في رسالة الدكتوراه بتاعتي حققت القصة في حوالي 6 صفحات، قصة ضعيفة. هو الإعجاز أكتر لما الغار يكون مفتوح وما هم شايفين، ولا لما يبقى عليه عنكبوت. لما يبقى مفتوح ما عليهش حاجة، الإعجاز هنا أكتر. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. دي حقيقة. سبحان الله، أنت ممكن حد جاي يعتدي عليك وما يشوفكش ويتوه عنك وتبقى قدام عينيه لما يبقى عندك إيمان قوي. زي النبي صلى الله عليه وسلم، أم جميل امرأة أبي لهب، لما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتب، وبعد كده في النهاية وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، جابت فهر، والفهر هو الحجر المدبب زي الخنجر كده، حجارة كده مدببة ممكن الواحد يطعن بها واحد. فجاية ناحية أبو بكر وكان معاه النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا أبا بكر أين صاحبك مذمم؟ والعياذ بالله، كانوا يقولوا عليه مذمم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. الكلمة هتغير حاجة؟ هم كده كانوا بيشتموا، والله لئن رأيته لأقتلنه بفهري هذا، هدب الحجارة دي في صدره، لقد بلغني أنه يسبني. فأبو بكر يبص النبي عليه الصلاة والسلام ويتعجب، الله هي عامية مش شايفاك، ومشيت. فقال أرأيت كيف أعمى الله بصرها؟ الإيمان. لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآني. فقال شوف بقى الإيمان بقى هنا. إيمان عثمان طبعا أقوى من إيمان أبي بكر. وأبو بكر كان بيقول كده مش شكا في نصر الله، كان بيقول كده إيه؟ خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزيد من الحذر. فقام قال إيه؟ قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ولما أدركهم سراقة قال لا تحزن إن الله معنا. نزلت الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. في الختام أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجزي من قام على تأسيس هذا المسجد الجزاء الأوفى وأن يثيبه الثواب العظيم وأن يرزقنا وإياه الإخلاص وأن يجعله في موازين حسناته. وأنا بلغني أن هذا المسجد إن شاء الله عز وجل ستقام فيه حلقات علمية تعليم العقيدة والفقه والحديث والتفسير وما شابه ذلك، وهذا عمل ينبغي أن نرعاه وأن نهتم به لأن العلم طلبه فريضة. بناء المساجد كثير والاهتمام بالمساجد كتير وده شيء حلو، لكن الاهتمام الأعظم إنما بنيت المساجد لإيه؟ لذكر الله وقراءة القرآن وإقام الصلاة، تفعيل دور المسجد بقى. فنسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين على المسجد لاختيار المشايخ الموفقين الربانيين لتدريس العلم في هذا المسجد. وطبعا الدورات العلمية لما تعقد في هذا المسجد ستحتاج إلى تكاليف أكيد، فرعاية العلم من باب نشره ومن الصدقات الجارية علما علمه إيه ونشره. أنت تعلم العلم بنفسك أنت إيه تنشره. أنا مش عالم بس أقدر أهيئ المكان، أصرف على المكان، أوفر الكتب، أوفر النفقات لطلبة العلم، ما دي محتاجة نفقات. في طلبة علم ربنا أغناهم حيجي يتعلم ومعاه نفقاته ربنا أغناه. في طلبة علم لا يجدون ما ينفقون وحيجي يقعد أسبوع أو خمس أيام يتعلم على إيد المشايخ مثلا، ينفع نديله من الصدقة ينفع نديله من مال الزكاة بس ده دور اللي حيبقى مشرف على المسجد. هما بيعملوا الإعلان نعلن عن الدورات العلمية الفلانية، خمس أيام دورة مكثفة، عشر أيام دورة موسعة مثلا، وتحت كده يكتبوا في الهامش مثلا الطلاب أو الراغبون في الانتساب إلى الدورات العلمية من غير القادرين عليهم التواصل مع الأستاذ فلان أو التليفون الفلاني، عشان يبقى فيه نوع من الإيه؟ من الستر، كفاله يعني حفظ على ماء الوجه. ما طبعا مفيش حد يتمنى انه او إن حتى لو كان مين باللازم ما يبقاش يكشف عن وشه. كتب كده الراغبون في الانتساب للدورات العلميه من غير القادرين عليهم الاتصال بالاستاذ فلان او مقابله الاستاذ فلان، ويبقى في جزء من مال الزكاه يصح لطالب العلم في هذه الطريقه، يبقى من الصدقه العامه ومن الزكاه. واسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اسال الله ان يجعل هذا المسجد من المساجد التي توزع ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وميراث النبي عليه الصلاه والسلام هو ايه؟ العلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ من العلم أخذ بنصيب وافر. يتأخذ من العلم تتعلم، يتجيب العلماء يتنشر العلم بالسي دي بالكتاب بالبث المباشر بدعوة العلماء بكفالة طلبة العلم، كل يدلي بدلوه. وفقني الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.